ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك بطلي تحلم وأكتر ووعي وشك يوم يكشر واضحكي دايما يا سكر ياللي سابقة بجد سنك اشتركوا